إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، قال الله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه من أعظم الآيات التي تدل على فضل العلم وفضل العلماء، لا سيما أن الله جل في علاه قد شهد وقرن شهادته بشهادة الملائكة أشرف الخلق على الإطلاق، ثم ثنى بعد ذلك بأشرف الناس على الإطلاق ألا وهم العلماء بعد الأنبياء والمرسلين. هذه الآية العظيمة قد يستنبط منها المرء فضل العلماء وأن العلماء أفضل من الملائكة، أقصد العلماء الربانيين. هؤلاء العلماء قد قرنهم الله جل وعلا بالملائكة وأشهدهم على أشرف مشهود ألا وهو التوحيد. فالعلماء قالوا: نحن نقدم بهذه الآية الملائكة على صالح البشر أو على العلماء، لأن الله قدم الملائكة ثم ثنى بعد ذلك بالعلماء. نقول أدلة كثيرة جدا تثبت بأن العلماء هم أفضل من الملائكة، لا سيما أن الله جل وعلا قد فصل النزاع بين الملائكة الذين اختصموا في الرجل الذي قتل 100 نفس، فصل النزاع بملك على صورة بشر، والذي فصل النزاع بعلم منهم. وأيضا فإن الله أجد هؤلاء الملائكة لآدم بما عنده من العلم، وكانت هذه الآية لو علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وليس المهم طلب العلم، وإن كان طبعا هم من أهمية بمكان، المهم في طلب العلم الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم. لما قيل للشعبي عن ابن شرحبيل وكان من أعلم التابعين، لما قيل له يا عالم، قال: انظروا من العالم، العالم الذي يخشى الله جل وعلا. ثم قيل له: كيف وصلت إلى ما أنت عليه؟ قال: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وابن عباس رضي الله عنه: ما بلغ الملتقى الصعب هذا، وما بلغ المنزلة العليا الرفيعة التي يعني قد بلغها بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بجد واجتهاد وصبر. فكان ينام على عتبة أبي بن كعب وينتظر طلوع أبي بن كعب حتى يقال له: يا عم رسول الله، لو أمرتنا أتيناه. يقول: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. وكان يصبر، والأنصاري لم يصبر حتى نظر فوجد الناس يلتفون حول ابن عباس يلتفتون من علمه بعدما كان قد أنكر على ابن عباس في صبره على الطلب. المهم في طلب العلم الصبر على الطلب العلم وعدم العجلة في التصدر والتقدم. أنا كما قلت لكم كثيرا، بعض الإخوة يحبون العلم، يريدون العلم، لكن عندهم حب التقدم أو التصدر أو حب الانتهاء سريعا من تحصيل العلم، ومن حصل العلم سريعا ذهب منه سريعا. فلا بد من التقصير ولا بد من الصبر على الطلب. اليوم إن شاء الله الكلام على أصول الفقه، يعني كما قلنا شمولية العلم مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم. انتهينا في الكلام على الرسالة، أنا مش عارف الانتهاء منها في الكلام على القياس. الإمام الشافعي لم يتعرض في القياس على العلة ومناطق العلة وأبواب أو الفروع للقياس، لكنه أراد أن يثبت بأن العلم كما قلنا قبل ذلك العلم علمان، علم ظاهر أو علم نص، لا يسع أحد جهله بحال من الأحوال. هذا العلم الذي جاء نصا في كتاب الله جل في علاه أو جاء في السنة المتواترة، وعلم الظاهر والعلم الظاهر والذي جاء نصا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الأحاد. ليش قال هذا علم ظاهر؟ هذا يعني احتمال الضعف على الحديث وارد، فلذلك قال هذا علم ظاهر ليس كالأول، وعلم فيه اجتهاد وقال الوطن، وهذا العلم الذي فيه الاجتهاد سطر ما فيه بالكلام على القياس، وثنى بعد ذلك بالكلام على الاجتهاد. فنحن نتكلم اليوم إن شاء الله على مسائل الاجتهاد ومسائل تتعلق بمسائل الاجتهاد، وكيفية تفصيل الكلام عند الإمام الشافعي في الاجتهاد. الاجتهاد لغة هو من جهز أو من الجهد وهو تحقق النشاط في بذل الجهد والاستفراغ الوسواس، يعني الجد والاجتهاد في الوصول لشيء ما هذا هو الاجتهاد بأن يبلغ قصارى ما يبذل قصارى ما استطاع من اجتهاد حتى يصل إلى ما يرمو إليه أو يريد. اصطلاحا الاجتهاد بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي، بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي سواء بالاستنباط أو الاستقراء والنظر في الأدلة النظرية والأثرية حتى يصل إلى الحكم المسألة المستحدثة أو المستجابة أو المسألة تحتاج إلى قريحة وذهن واتقاد ذهن والنظر في الأدلة والجمع بين شتات الأدلة. كما جاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وسأله مسألة عظيمة حتى أنه يعني وقف عندها عندما قال له تزوج رجل امرأة عقد عليها ولما يبني بها ثم مات فماذا لها وماذا عليها؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليس عندي سنة فيها. فسألوا غيره فذهبوا وأتوا إليه ثم ذهبوا وأتوا إليه شهرا كاملا وهو يجيبهم كيف تكلم في مسألة لا سنة ظاهرة عنده فيها. ثم قال اجتهدوا رأيي فإن أصبت فمن الله رحمه الله فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. ثم قال عليها العدة لأنها زوجة هذا نظر في الكتاب والسنة. قال عليها العدة ولها الطهر كاملا لأنه مات عنها إيش زوجة. قال لها عليها العدة ولها الطهر كاملا ولها السمة أو هي تشترك السمة في الإرث. وقال عليها العدة فقام رجل قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم مثل ذلك في بروعة بن دمشق وأواشق وإن كان الحديث فيه كلام لكن هنا ابن مسعود رضي الله عنه قد جد واجتهد شهرا كاملا ليصل إلى هذا الحكم. فالاجتهاد هو أن يأكل الجهد ويستمر الوزن لا أن يخرج كما قلنا في حلقة تلفزيونية ثم يصيب الناس بآلام شتى وعدة ويذهب كأنه رئيس المفتين ويتكلم وهو على جهل عميق أو يكون هذا الرجل جهله وهذا طبعا كثير في هؤلاء الذين تصدروا جهلهم جهل مركب ومنهم من تصدر ومن لم يتأهل بحال من الأحوال فبسببه انقلب الدنيا رأسا على عقب وأظهر الغبي الشماتة في أخيه المسلم إن كان يعني حتى مخطئا بل إن كان مبتدعا. أنت لا يجوز لك أن تظهر الشماتة في أي مسلم أيا كان لا يجوز لك بحال من الأحوال أن تظهر الشماتة فيه بل أنت مأمور شرعا أنت مأمور شرعا بالدعاء له أنت مأمور شرعا بأن تدعوه إلى ربك جل في علاه على التوية أن يسير على الطريق المستقيم. أنت يجب عليك أن تنظر لكل عاصي لكل مبتدع لكل ضال بعينين بعين الشرع وعين القدر. عين الشرع أن تنكر ما هو فيه من خطأ وضلال وعين القدر أن ترحمه أن تدعوه أن تتمنى أن يسير على الطريق المستقيم. لكن كما قلنا لما تصدر الجهلاء الأغبياء السفهاء يعني وصلنا إلى هذه الدرجة التي لا نعلم بها لا نعلم بها إلا الله جل في علاه ثم ذلك أعطوا الفرصة للذين يعني قد اعتلوا عرش البدعة وقد حاربوا السنة حربا عظيما أعطوهم الفرصة إلى انتقاد السنة وانتقاد السنة وحرب السنة والكلام بالتصريح على يعني استباحة ما كان محرما ثم بعد ذلك يحكم في ذلك بالمنامات والرؤى. رجل كأنه يخاوي الجن كأنه عفريت يخرج علينا أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس أو اليوم وأمره السلام أن يأمر الناس بكذا وكذا هذه مصائب كبرى ولا الذي فتح مثل هذا البعيد التعيس الذي لا يعرف شيئا ويهرب كثيرا بما لا يعرف أن يتكلم. هؤلاء الذين تصدروا قبل أن يتأهلوا والحساب على من صدرهم وحسابه عند الله فليعد للسؤال عند ربه جوابا لأن الدين ليس لعبا الدين أمانة ومن الأمانة أن يضع الشيء في موضعه ومن الأمانة أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. أما أن يفعل مثل ذلك فحسابه عند الله ليس بهذه فليعد للسؤال جوابا. إذا الاجتهاد بذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى الحكم بطريق الاستنباط أو الاستقراء والأدلة الأثرية وجمع الشتات الأدلة. من شروط الاجتهاد مسائل هنا تتعلق بالاجتهاد نبدأ بها ثم نتكلم على ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة بضرب بعض الأمثلة على الاجتهاد وأيضا ضرب مسائل عظيمة جدا لأن بعض الذين خرجوا علينا عندهم قشور علمية وأرادوا أن يلبسوا على العامة فقالوا من الذي يتحكم في الناس ويلزم الناس بقول واحد؟ لا لا المسألة فيها أقوال أربعة فيها أقوال خمسة ولكن تتخير ما شئت. هذا الكلام لا نرده كلية ولا نقبله كلية، والشيطان فقير بالشر. لا يمكن أن يأتيك بكلية الباطل، لابد أن يأتيك ببعض الحق ويغلبه بالباطل الذي يريده حتى تقبله، لكنه يصد لك الحق. لذلك لما قال الله جل في علاه محذرا إيانا من اتباع الشيطان، ما قال ولا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال المخصوص الشروط الذي يعني تتوفر فيه المشاهد ورد التوفر المشاهد العلم في كتاب الله جل في علاه، وليس شرطا الحفظ. لأنه قال أنه لا يكون مشاهدا من لم يحفظ العلم في كتاب الله جل في علاه، العلم بمواطن الآيات التي يريد أن يستدل بها، يعرف وجه الشامل في الآية ويعرفه ويستنبط وجه الدلالة من الآية ويستنبط الحكم من الآية، وأن يعلم أيضا الناسخ والمنسوخ، وأن يعلم أسباب النزول والمحكم والمتشابه. كل ذلك لابد أن يتقنه حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وأن يكون عالما بالسنة والعلم بالسنة أيضا، كما قلنا لا يشترى في حفظ الكتاب لا يشترى في حفظ السنة، أن يعلم بالسنة مواضع الاستدلال أيضا وأيضا مواضع الحديث التي يستدل بها، ولابد له أن يعلم الصحيح من الضعيف، لابد أن يكون مشاهدا بذلك، وإلا إن كان مشاهدا في باب خاص ولا يعرف كيف يفرق بين الصحيح والقوي، لابد أن يكون مقلدا لمن يعرف ذلك، لمن يتقن هذا الباب، فلابد أن يكون عالما بالسنة، أيضا أن يكون مستقيم اللسان مستقيم الفهم ببعض اللغة العربية، والتمحفظ في اللغة العربية هذا جهل مركب أيضا، لأن الإمام أحمد بن حنبل قد أنكر إنكارا شديدا على من انشغل باللغة العربية تبحرا، بل اللغة العربية كالملح، أنت تأخذ منه ما يكون فيه استقامة اللسان واستقامة الفهم، فما أن استقام لسانك واستقام فهمك لفهم القرآن والآيات العربية والأحاديث العربية، فأنت بذلك تكون قد انتهيت، وأن يكون عالما بالقواعد الأصولية وأصول الفقه، وهذا الذي أنا يعني أقول وجوبا على كل فقيه أن يدخل أبواب أصول الفقه، لن تجد يعني فقيها متقنا عاليا عن أصول الفقه، الذي يتعرى عن أصول الفقه يمكن أن يكون إلا مقلدا. ولذلك الإمام ابن رشد كان يقول بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، بائع الخفاف هذا المقلد الذي يحمل ويعطي، أما صانع الخفاف هذا يجلس مرتاحا ما أراده يفعله ويتقنه ويحسن الصنعة، فلا بد أن يكون متقنا لباب أصول الفقه، لا تجد فقيها متقنا مدققا محققا عاليا عن أصول الفقه والقواعد الأصولية، يعني لابد من بعض الأمور الأخرى التي لابد أن يكون قد ألم بها، وأيضا لابد أن يكون يعني متصورا لفقه الواقع، لأن الفتوى فرع عن التصور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بمسائل الاجتهاد، هذه المسألة هل الاجتهاد يصح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو قلنا بالاجتهاد وقلنا الأمة لابد أن تجتهد، أولا قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نقول وما الأدلة على أن الاجتهاد يكون مستحبا يكون واجبا، ما حكمه الشرعي أولا، ثم ما الأدلة؟ الحكم الشرعي هو وجوب الاجتهاد، وجود في الأمة المجتهد. لذلك نقول الأمة بأسرها إن لم تأخذ وتعتني وتربي مجتهدا نفقة عليه بدون شيء، الأمة يلزمها من بيت مال المسلمين، يلزمها من خدمة الأمة أن تفرغ أحدا ترى فيه النبوخ والذكاء وأن عنده آلات الاجتهاد فتنميه وتربيه، الأمة ملزمة بذلك، وإلا فالإثم على الأمة بأسرها. فحكم الوجوب كما سنبين في مسألة أخرى لا يمكن أن يخلص زمان من مجتهد، لو خلص زمان من مجتهد اعلم أن على الدنيا السلام، لو خالد زمان من مجتهد اعلم ان على الدنيا السلام، لان الله على قد راهن نجاه الامه بالعلماء، الامه مرهونه بالعلماء، وامه يعني شباب ملتزمين في هذه المنطقه، نقول منطقه لا تعرف قدر طلبه العلم خالد وخالد، خذ بعد ذلك مناطق، ثم بعد ذلك خذ باوسع من ذلك امه باسرها، امه لا تعرف قدر رجالتها خالد وخالد. لذلك الامه العربيه الان الامه الاسلاميه في مقدمه الامم، رايته أعلى من أي راية، صحيح ولا لا؟ هذا خطأ ووهم، بل هي فيه مؤخرة الأمة، أمة لا لم تعلم قدر رجالتها، أمة لا تعلم قدر رجالتها قبل وخلف، هكذا دعوة لا تعلم قدر رجالتها قبل وخلف، والخسارة الحمد لله ظاهرة تلوح في الأفق، يعني انتشر في التحال، لما؟ دعوة لا تعرف قدر رجالتها قبل وخلف، أمة لا تعرف قدر رجالتها قبل وخلف، هكذا فالأمة ملزمة بتنشئة المجتهدين في هذه الأمة، الأمة ملزمة بتنشئة المجتهد والرعاية المجتهد في هذه الأمة، حكم الوجوب لا سيما وتضرع على قلب أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لما أحال الله الأمة بأسماء أهل الذكر وجب وجود أهل الذكر. وأيضا قد قال أن سلم رجع حديث سنة المخالف قال قتلوه قتلهم الله. هل سأل حين جهل إلا نشفاء العين السؤال؟ ولذلك يقول الإنسان إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. وأيضا قال الله تعالى قال يحكم به ذو عدل من ورجوع إلى المشاهد هذا أمر من أهمية بمكان الغرض المقصود بأنه يجب وجود المشاهد وتنشيط المشاهد في الأمة. أقول فإذا كان الإجتهاد على الوجوب هل يصح الإجتهاد في زمن الوحي في زمن المسلم؟ أقول يصح إجتهاد المطلوب بوجود الفاضل؟ نعم صحيح ولا نعم يصح الإجتهاد ولو في زمن الوحي. الأيام التعاملات الأدلة تثبت ذلك. فتسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قول الله جل وعلا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذن عوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هم بالاقتراب وأقدش ثم قالوا ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بس يا أمر قد وقع في زمن الإسلام الاجتهاد مع وجود الوحي بل بوجود وجلوس الإسلام حدث الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجاء رجل يعني يقص عليه رؤيا وكان ابو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعني اعبرها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اول فاسر لك ان تعبرها. فقال ابو بكر كذا وكذا وكذا. بعدما اول وفسر الرؤيا قال يا رسول الله اصبت ام اخطات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هنا نستشهد من هذا الحديث بأنه قد اجتهد في وجود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في زمن فقط بل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة كثيرة جدا عن اجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقض لنا بكتاب الله إلى نبي علاه. إن ابن هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأة دين فتأتى بعضهم فقال لي علمني وليدا قال علمني وليدا وعلى هذه المرأة كذا وكذا. فقال لا فقال فتأتى أهل العلم هنا الشيء ثم تأتى أهل العلم فقالوا لي إن علمني جد وإن على هذه الرجم على المرأة هذا الرجم. فقال السلام والله لأقضين بينكم بكتاب الله. أما الشاعر الغنم والوليدة فرد عليك وعلمك الجد بها وتقريب عام. قال ويا أنيس اغضوا يا أنيس فإن اعترفت فرجم. واغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجم. الغرض أن الرجل قال فسألت أهل العلم. فهنا اجتهدوا في هذا الباب وكان عندهم من هذه المسألة من العلم بالمكان فقد أفتوا في علم نظار المقصود أنهم قد تكلموا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كان من كرامة الله له لأنه كان صديقا مع الله جل وعلا وقد صدق الله صدق الله جل وعلا دعا ربه اللهم إن أبقيت حربا بين رسولك وبين قريش فأبقني لها وإلا تقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريب. فحكمه ببني قريب صدق الله جل وعلا وكان عند حسن ظنه فجاء بسلم به أو جاء به فقال سلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوا. ثم قال أولاد قوم قد يعني نزلوا على حكمك فأشار إلى مكان سلم وكان الصحابة أدبا مع رسول الله. قال أويرضى القوم يرضى بحكم القوم وفيهم من وفيهم رسول الله فاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبني قريظة أتنزلون على حكم قوم الله منعه كان حليفا لهم. فقال أن لا تحكموا عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسرى زلاليهم وتغنم أموالهم. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمثلة على اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قد يعني اجتهد اجتهادا عظيما في مسألة وكان من ستة أشهر فقط قد أثبت أنه قام بعدما كان أميرا في غزوة ذات الزلازل قام جنبا والماء موجود فتيمم وصلى بالناس. ثم ذهب إلى النبي فتبسم وسلم وقال أصليت الناس جنبا يا عبد الله؟ فقال لعمرو بن العاص لا عبد الله لعمرو بن العاص قال أصليت الناس يا عمرو؟ جنبا قال رسول الله البرد كان شديدا وإن سمعت ربي يقول في الكتاب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم تاما فابتسم السلام مكرر له بذلك فقد اجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عمار لما تمرغ تمرغ التابة في التراب تيمما يعني هو يعلم ان التيمم ان لم يجد الماء وعمر توقف عن ذلك لكن عمار اجتهد وقال قد قال الله يعلم تيممه صعيدا طيبا وهو لا يعلم هيئه التيمم لكن لما قال تيممه فتمرغ يعني هو قياسا هو الان يعني بعلم منه اجتهد تمرغ لما تمرغ التابه لانه لما ورد ان الماء الجنب لا يطهر الا بتعميم الماء لكل الجسد كانه قال بالتيمم لابد للتراب ان يعمم الجسد فتمرغ تمرغ التابه فاقر السلام وابتسم اقر على الاجتهاد لكن ما اقره على الهيئه قال انما كان فيك ان تضرب بيديك هكذا وتمسح بهما وجهك ويديك غرض المقصود ان هذا كان اجتهادا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتهد عمر بن الخطاب في اكثر من حاله مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بل راجع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حاله كما سنبين فاذا هذه حالات تثبت لنا الاجتهاد الذي قد اجتهد فيه بعض الصحابة رضوان الله عليه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن حاتم وهو كان قد سمع قول الله لنا في علاه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام السلام لليل فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود وباقي يأكل ظل يأكل حتى نظر ففرق بين العقالين فنظر السلام إليه لما سمع ذلك وقال وضعتهما تحت الوتادة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وتادك لعيشة لعريض وطبعا هذا مستقبل له يعني فيقول لو كانت الوتادة قد غطت العقال الأبيض والأسود كما تقول أو الخط الأسود الخيط الأبيض والخيط الأسود فوتادك عريض لأن المقصود بها إيش فيقف النهار وتوالى الليل الذي ينتشر في السماء يبقى وسادة قصة السماء فقال ان وسادك لعريض انما هو يعني سواد الليل وبلاد النهار لان ايضا اجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يمنع الاجتهاد قد قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ورفع الله تعالى العلماء يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات العلماء يقولون لفتت الايه بانه لما قال رفع الدرجات درجات لمن يصيب الحق يجتهد ويصيب الحق بلا اجران ودرجات بمن يجتهد حتى يصل الى المعارف في هذا الدهر غرض المقصود ان هذا الامر هو يعني فيه دلاله ظاهره على صحه وجواز الاجتهاد مع وجود المسلم طبعا في عصرنا هذا تطبق لك ان تجتهد في وجود عالم اعلم منك بشرط ان يعد على مدى الوصول اليه وان تكون انت في مساله مهمه قد استفتاك بها الناس وهي مساله ملحه ولا بد ان تلت فيها في هذا الوقت او انت لا تستطيع ان تصل الى هذا العالم الذي هو اعلم منك ان تحيل عليه فلك ان تصل لكن كان موجود في نفس المكان وفي نفس المحل وسئلت انت وهو موجود لا يجوز لك ان تفتي بها بحال الاحوال بل يحرم عليك بل لو كنت في منطقه يدرس فيها من هو اكبر منك لا يجوز له ان تزاحمه لا يجوز لك لا يجوز اقول لا يجوز ومن كان عنده علم من كبير وصغير من شيخ وطالب علم عنده علم لرد هذا ياتينا على الكاميرا امام الناس نتكلم فيها علميا ونظرا لو كان الذي يعلم ان من يدرس هو اكبر منه علميا وهو يزاحمه فهذا رش لله ورسوله فلا يجوز ان يفعل ذلك بحال من احواله يحب معين يقول لو رايتموني حدثت في مكاني في من هو اقل للحديث مني فاحلقوا لحياتك لما قالوا يحب معين وفي روايه اخرى قال فاعلموا اني احمق قال فاعلموا اني احمق لان فيها من تقدم ما ينادي الله ورسوله الان فينادي الله ورسوله لان هذه الحاجه يعني اعظم مما تكون يعني يتخيل المرض ناس تعارض قدر الله يقال له فلان يقول انا ما قدمت الله هو الذي يقدمه ثم يحاربه من تحت لتحت اذا اخذ درسا يعطي في نفس الوقت الذي يعطي فيه درس ياخذ له درس اخر وهو يعلم يقينا ان الذي سيعطي الدرس هذا لا يبقى شيئا في دين الله لكبره ما هو الا قارئ لبعض الصحف فهذا الذي اودع له ان يفعل ذلك هذا الذي قد يعني وافقه على ذلك فهو لازم معه وهو مخالف لله ورسوله وقد تقدم الى الله ورسوله وهذا ليس بتاعك الدرس وهذا ليس بل قصرا للدين وكيف ترتفع انت وانت تحارب دين الله لك بولاد لان دين الله لن يتمكن الا بوجود العلماء وطلبه العلم المبصرين لذلك تجد في هذه المساله خلو الزمان من عالم قالوا لا يمكن ان يخلو الزمان في هذه الامه من عالم لانه لو خلا لاتفقوا يعني اتفقت الامه على باطل وحاشا لهذه الامه ان تجتمع على باطل لن تجتمع الا على الحق فلذلك انت الان تصر تزين لنفسك وشيطانك هو الذي زين لك، ثم تزين لنفسك وتقول أصلحت الدعوة، أصلحت الدعوة والله أمر جميل على الناس، ولابد أن تتفاهم معهم، تتفاهم بكتاب واحد تنفذهم على هذا الكتاب، إن لم يخرج هذا الكتاب فهو ضال مبتدع. أخشى أن تكون أنت الذي ضللت، كيف تنظر كتب السلف وتتمثل بكتاب من كتب المعاصرين أو كتب المتأخرين أو كتب حتى المتقدمين الذين لم يعرف من السلف أنهم أدخلوا مثل هذا الباب. هذه مسألة عويصة جدا في هذا الباب، وإننا نعيش مع أقوام أرادوا للناس التقليد للشارع، ما أرادوهم إلا مقلدة ليجرونهم من سلاسل كجبل النعام كجبل الغنم، لا يجوز في هذه الأحوال. وليما يرضى لنفسه المرء أن يكون إمعة، وقد قال ابن مسعود لا يكونن أحدكم إمعة، إذا أصبح الناس أصبح بعد أخذ مسحة أفسد، لا فليوقف نفسه على الصلاح، وأنت لا يكون لك إلا بالبصيرة. أنت كطالب علم أنت ذهب، أنت لؤلؤة مكنونة، الذي لا يعرف قدرك خاب وخسر، اصلح قد ظهرك، الذي لا يعرف قدر طلبة العلم خسير. والله الذي لا اله الا هو، الذي لا يعرف قدر طلبة العلم وان عصى وان تعب وان تجراه، فان تاب وابوا، فالذي لا يعرف قدر طلبة العلم لا عبرة له ولا مكانة له ولا قدر له، وعليك وجوبا ان تهدر كرامته، لانه قد اهدر كرامة من حمل الشرع الذي يظهر الشرع به. لذلك علماءنا يقولون وجود العلماء في الأمة حمل الشريعة، إظهار للشريعة وإسقاط العلماء إسقاط الشريعة. لذلك أنت ترى شيخنا والمبجل وهو يعني رجل أنا ما رأيت أنبل منه إلى الآن، فضيلة الشيخ المشيخ محمد إسماعيل له كتاب اسمه حرمة أهل العلم، من أعظم ما كتب أو من أعظم الكتب التي كتبت في هذا الباب. انظر فيه مدى أبوه وهو ينقل عن السلف على أن الغيبة في العالم والغيبة في طالب العلم إسقاط له، وإسقاط العالم وإسقاط طالب العلم إسقاط الشريعة، إسقاط الشريعة. وأنت لن تنجو إلا بالشريعة، ولن تستقيم حياتك ودنياتك إلا بالشريعة، بل لن تصل إلى ربك مرضيا عندما تقف أمام بين هذا الله جل في علاه إلا بالشريعة. فالله المستعان، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يسير على طريق السلف الصالح حقا لا كلاما بحال من الأحوال. فأقول إخوة الكرام، بالنسبة لإجتهاد أن يجتهد في زمان العالم، يجتهد يفتي في وجوده، نعم إذا كانت المسألة ملحة أو لم يستطع أن يصل إليه أو يحيط عليه، لكن من وجد عليه الكفت وجوبا ولزاما. وهذا كما قلنا داء السلف كان ابن علينا يقول يعني الثوري او غيره ما اذكر الان يقال له لما او قيل ابن علي لما لم تحدث؟ قال احدثك القوم مثل الثوري؟ لا والله. يبقى مساله الثوري كان اعمى شاذ بيد ابن علي يحفظ الحديث ولا يحدث مع وليد ابن علي. فلما رحل ابن علي وذهب الى مكه جلس وعقد مجلس تحديث الامام الأعمش. فالغرض المقصود هذه أداب على الوجوب وعلى اللزوم لابد أن نتأدب بها. إذا قلنا بجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ طبعا هذه المسألة لما بحثناها لأننا نقول مع النبي الواحد، فهل يجوز الاجتهاد مع الواحد؟ فهنا يتطرق لنا فرع آخر من هذه الفروع، وهو إذا قلنا بجواز الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي نفسه الاجتهاد أم لا؟ هل من النبي نفسه الاجتهاد أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة اختلاف أصولي عريض بين العلماء فيها أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة. القول الأول له الاجتهاد مطلقا، القول الثاني ليس له الاجتهاد مطلقا، القول الثالث التفصيل قالوا يجتهد في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية، والقول الرابع قالوا يجتهد في الأمور الدنيوية والدينية لكنه لا يقر على خطأ. كما تحصل لنا ثلاث أقوال على الراجح الصحيح، قول يقول يقولون فيه بعض العلماء يقولون بالاجتهاد مطلقا، وقول يقول لا اجتهاد مطلقا، وقول يقول التفصيل بذلك يجتهد لكنه لا يقر على خطأ، والقول الوسط هو القول الراجح الصحيح. أما من قال بأنه لا اجتهاد مطلقا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة معلومة قد حضرها الله تعالى بكتابه وبينها بجلاله، قال الله جل وعلا إنما على رسولنا البلاغ المبين، إنما أسلوب حصر، إنما أسلوب حصر. إذا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى والبلاغ، لذلك بخطة الوداع لما استشهد الناس وقال ألا هل بلغت؟ قال اللهم فنعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فلما انتهى ماذا حدث؟ كده جاء رسول الله فاتح وردت ان تكون بدين الله وجه تسبح بحمد ربك واستغفر. وقال الله تعالى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالغرض المقصود وظيفة أسامة البلاغ، يا أيها الرسول وظيفتك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا هذه الوظيفة التي أسامها الله تعالى في كتابه السلام هو البلاء، والبيان يكون أيضا نقلا من الوحي من ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه. القول الثاني قالوا الاجتهاد مكبر، هؤلاء تدلوا بأن الله تعالى لما قال قال فسألوا على ذكر ثم تعلمون، وإذا جاءهم أمر من أمن أو خطأ دعوا به، فلو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم، فهذه دلالة على مساحة الاجتهاد لغير المسألة، فلا تكون المسألة من باب أولى. قالوا الواقع يثبت ذلك، فقد اجتهد المسألة في غير موضع من السيرة، قد اجتهد المسألة في أسرى بدر، قد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن بيانه في مسائل حتى في مسائل الزواج والنكاح وغير ذلك من المسائل. وأما القول الثالث وهو القول الوسط، طبعا القول الاجتهاد مطلقا هذا قول فيه خطر، يعني فيه بعض الشطر، لأن المسلم حقا قد حصل الله وظيفته إلى البلاغ، ومن قال بأنه يجتهد ولا شك في كل الأمور، قد يجتهد في بعض الأمور التي تأخر عنه الوحي فيها، قد يجتهد فيها، فإذا هنا ضبط الاجتهاد محل الاجتهاد يتأخر الوحي، إن تأخر الوحي بمسألة ما وعادت له فله أن يجتهد، وأيضا في اجتهاده أنه لا يقر على الخطأ، وهذا أقوى الأقوال وأصح الأقوال للوجود، لأن المسلم قد اجتهد في غير ما موضع، وقد اعتبر الله تعالى بهذا الموضع في اجتهاد قد اخطأ فيه ولم يقره الشرع على ذلك. قال الله جل في علاه عفى الله عنك، عفى الله عنك، عفى الان عفى الله عنك لما اذنت له حتى تبانك الذين صدقوا تعالى الكاذبين في المنافقين، عندما جاءوا يستخدمون النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج يعني نفاقا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم واستغفر لهم الله جل في علاه، فقال الله عاتبا عفى الله عنك لما اذنت له، اخطا في اجتهاده لذلك. ايضا اجتهد المسلم في قصر بدر عندما اجتهد واخذ من قول ابي بكر في مساله الفتنه ولم يقتل، قال الله جل وعلا معاتبا اياه ما كان يمين ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، ولولا كتاب الله مثل سبقه لمسكوا فيما اخذتم عذاب اليم. قرر المقصود بانه عاتب الله تعالى، وهذا اجتهاد من المسلم. ايضا اجتهاد المسلم عندما جاءه ابن ام مكتوم يسال عن دين الله جل وعلا، وهذا الذي تمسك به مالك، تعرف تمسك مالك فيش حريص، تعرف اللي ممكن يستنبطه من مالك من هذا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكي ولا يذكره تنفع ذكره. جاءه ابن مكتوم يسال عن دين الله جل وعلا، وكان السلام قد التفت من صناديق قريش، يقول الساده اذا امنوا اسلم بعدهم ايش؟ بعدهم السوق. فهو يقول خلاص نهتم بالاعلى ياتينا الادنى. مالك ممكن يكون هذه الايه دليله على ما تبنى. لما مالك يقول من كان معلما للناس وعقل مجلس التحديث ليحدد فجاء او من يسال عن الاسلام فقال روي في الامر، قال له انتظرني ساعه يعني وقت فرها من الوقت، انتظرني حتى انتهي من المجلس، انتظرني فقد كفر. لا يجوز أن أقول مالك، قال لا يجوز تأخير البيان هنا، هذا تأخير البيان يمكن الرجل أن يموت على الكفر، وموت الرجل على الكفر كأن مالكا رضي بإيش؟ كأن المحدث رضي، هذا قول مالك، كأن المحدث رضي بإيه؟ بموت الرجل على الكفر، هذا الكفر الذي يرضى بأن يموت الرجل على الكفر أو يكون على الكفر ويرضى بالكفر يرضى بالكفر الكفر. طبعا هذا فيها تفصيل ضوابط كثيرة، نحن نقول جاهل الجريمة الجمع على مسألة التكفير، نتكلم على ضابط ما يتبناه الإمام مالك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر والتفت فوجد أن الصناديق إذا انشغل بهم فإن هذا أنفع، لأن السوق يتبعون الكبار، فالله جل وعلا عاتبه ولم وما أقر، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما أدريك لعله يزكى. لذلك كان دائما يقول ابن مكتوم مرحبا بمن عاتبني الله فيه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من الأمثلة التي بها قد يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير الله جل وعلا ان تستغفر لهم استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلا يغفر الله لهم، فقال قد خيرني ربي ان استغفر ولو خيرني ان استغفر اكثر من 70 مره وعليم الله يغفر ساستغفر لهم، فوقف على قبر عبد الله بن ابي سلول، وهذا راس النفاق، هذا راس الحيه كما يقولون، فلو صلى عليه وكفنه، فجاء عمر بن الخطاب فاخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال امنهاك ربك عن ذلك، امنهاك ربك عن ذلك، فقال دعني يا عمر، وابتسم في وجهه، قال دعني يا عمر فقد خيرني ربي به ولو علمت أن أنني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لغفر الله له لفعلت ذلك. فأنزل الله موافقا لاجتهاد عمر لا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله. غرض المقصود كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا اجتهادا يقره الله جل في علاه على هذا الاجتهاد. وقد اجتهاد من سلم والحديث كان في ضعف أنه طلق حفصة فلم يقره الله جل في علاه أن هذه من الجوانب الحياتية ولكن أيضا يقره الله جل في علاه. وجاء جبريل فقال رد حفصة فإنها صوامة قوامة. الحديث فيه بعض الضعف لكننا نحاول أن نستأنس به في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذه من بعض الأمثلة التي قد ولدنا بأن سلم قد يعني اجتهد فيها وهي مسألة من مسائل الاجتهاد. أيضا من المسائل المتعلقة بأن باب الاجتهاد الذي تكلم عنها الإمام الشافعي هو ضرب مثلا عظيمة أو أمثلة على الاجتهاد وأخيرها لكن ألمح لها وألفت الانتباه على مسألة عظيمة وهي مسألة المجتهد هل يصيب أو يخطئ وكل مجتهد مصيب أو ممكن المجتهد أن يصيب أو ممكن أن يخطئ أم لا يعني الحق واحد أو متعدد. يعني هذه مسألة عديدة جدا ومسألة مهمة جدا وهي التي لبس رجل من الذين يخرجون على الناس يلبس عليه تلبيسا عظيما ولا نجد أحدا استطاع أن يقف أمامه ولا نجد طالبا للعلم مثلا عقد درسا ليبين خطأ هذا الرجل وضعف هذا الرجل وتلبيس هذا الرجل لا الرجل هو الذي استوعب الناس جميعا. ولما قيل له طبعا انت موجود في المكان الفلاني طب ناتيك بهذا الرجل ليسمع ويكون معكم انت يا ربي فهم عبدا انا منهجي لاصبح لاي شيء من هذه الامور. قال هذا الرجل مش فقير لا يعرف شيء عن الفقه كيف تاتوني برجل لا يفقه شيء والله هو ايضا لا يفقه لكن هو لبس على الناس ولضعف من امامه استطاع ان يستاذن ان البواسع بارضنا يستاذنوا مساله الحق متعدد الحق واحد. هذا الرجل يخرج على الناس يقول والشافعي قال والامام ابو حنيفه قال ومالك قال وابن حزم قال لما تحجوننا وسيعه لما لست واصلا على الناس لان كنت للناس القول واحد. نعم وحديث المذهب هذه منكره نحن ننكر حديث المذهب ننكر هذا يمكن ان يصل الناس الى الضلال فتقويم الشريعه من هذا الضلال يحسبون انهم يحسنون صنعا عندما يقول تقتضي الشريعه تقتضي الشريعه هذا كفر اصاله والله لا تفقهون لانه الزام الناس بقول الرجل تقتضي ده معناه ان تلزم الناس بمذهب من المذاهب المعينه وهذا معناه ما تحكيم وهذا ليس قرانا مهما كان الشافعي مالك احمد من فوقه ابن المسيب لا ابو بكر عمر لا قول ليس قرانا يؤخذ منه ويرد يؤخذ منه ويرد. فالغرض المقصود بانه حديث النبي الصلاه وعلى لا ان نقول بقى من لم يوافقنا فليس منا وانه بضلال مبين هنسيبه سيبه كبره كيف تتعلم فقه الخلاف والادب في مساله اختلاف الناس. والحمد لله الاختلاف رحمة وإن كان في بعض الأحيان ليس برحمة يعني هذا أيضا مسألة واسعة جدا لكننا نشير إشارات إليها. فهذه المسألة ألمح إليها الإمام الشافعي قال الرجلان يجتهدان في القبلة وقد قال الله تعالى في علاه وحيث كنتم فإيش فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام شطر البيت الحرام. فقال ان كان في المسجد فغلب عليه ان يبتدي الى عين الكعبه اما ان كان بعيدا في بلاد النهايه فوجب عليه ان يبتدي الى اتجاه الكعبه فان كان في سفر. فهنا الله تعالى جعل الات يعلم اتجاه الكعبه من هذه الالات قديمه يعني من هذه الالات النجوم وبالنجم هم يهتدون وايضا الشمس وشعاع الشمس والبحار والرمال يعرفون بها الات يعرفون بها اتجاه الكعبه لكن هي بمحل اجتهاد قصد بها انها محل اجتهاد. وايضا في الالات الحديثه الوسطى الان انت ممكن تشاهد تعرف اتجاه القبله كنت متقنا لهذا الباب. قال المجتهدان يجتهدان في الاتجاه او من اقبال القبله يعني اتجاه القبله فنراهما الاول اخذ يمينا والاخر اخذ يسارا ولكل وجهه هو موليها بالات الاجتهاد. فقال اذا اول شيء قلنا بجواز الاجتهاد فلكل مجتهد يجتهد ولا يجوز للاول ان يقلد الثاني ولا الثاني يقلد الاول يعني الذي اخذ يمينا لو جاءه الاخر وصلى خلفه صلاته باطله لأنه لا يجوز المجتهد أن يقلد مجتهد لا يجوز شبهه نفعة الله تعالى لا يقبل منك وإن كان هذا المجتهد هو الذي على صواب وأنت على خطأ لا يجوز لك أن تتبع ما دام الله قد من عليك بآلة الإجتهاد لا يجوز لك اتباعه هذا مجتهد، التقليد هذا مجتهد، فقال أبي بكر مجتهد أن يقلد مجتهد، فأخذ يمين أخذ يسار، فقال الإمام الشافعي قد أصاب الاجتهاد، أصاب أقره فقد أصاب الاجتهاد، لكن قال كلاما من ذهب، قال قد أصاب الاجتهاد ولن تصيب عينك. يعني أصاب الاجتهاد لكن لم يصيب الحق صواب. ليس لا يصح أن نقول الإسلام على صواب. هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن هو هل الحق متعدد أم واحد؟ هل الحق متعدد أم واحد؟ وهذا يجعلك تعقل هذه المسألة. إن اجتهد المجتهد فوصل إلى حكم في المسألة، واجتهد الآخر ووصل إلى حكم في المسألة، هل الحكمان صحيحان فلكل واحد ان ياخذ بها ام لا؟ هذه المساله التي خرج عنها هذا الخارج وهو يقول وقال. فعليك ان تنتقي من الاقوال ما يعجبك كانك يعني تصنع ثوبا على قولك فتاخذ به. لا انت في المجتهد مامور شرعا تاخذ الاقرب الى السنه والاقرب الى الصواب. هذا وجب عليك ان تفعل ذلك، ولا يمكن ان نقول الكل على حق وهي مسألة اجتهادية. مسألة كانت اجتهادية فإن الحق عند الله واحد غير متعدد. الذين قالوا أن الحق متعدد الغزالي وتلميذ ابن عربي المالكي قالوا أن الحق متعدد. طبعا الحق متعدد المعنى هنا الآن كل قائل لحكم فهو صحيح، فعليك أن تأخذ بأي حكم. يعني لو قالوا لك أختك من الرضاعة يجوز لك أن تتزوج منها، وقال الآخر أختك من الرضاعة فأحرم عليك ولم يعلم الحديث، خلينا نقول ان مفيش نص مثلا يحرم الله ما يحرم من النسب ولم يعلم الحديث، والاخر قال حرام، فانت الان لا يجوز لك ان تتزوج. محمد الاحوال لا تقول انه ممكن الرجل ياخذ بهذا القول ورجل اخر ياخذ بهذا القول، لا، لانه لا يجتمع حلال وحرام في ايش؟ في شيء واحد ابدا، هو اما ان يكون على الحل واما ان يكون على الحرمه. فلذلك احنا نقول الحق عند الله واحد غير متعدد. طب ما الدليل؟ قلت الدليل ظاهر في كتاب الله جل في علاه، قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق الا الضلال، فقدم الامر الى ضلال الحق. طبعا هذا الضلال لا تضلل به المجتهد الذي اختار اصلا، لا، المجتهد مهما اجتهد وعنده اله اجتهاد فهو معذور مغفور له، مرفوع عنه الاسم، مرفوع عنه الاسم بحال من الاحوال، هو عند ربه ممدوح لانه قد اصاب اجرا عند الله بالاجتهاد وان اخطا الحقيقه وان اخطا الحق. لذلك ايضا الرعاع الذين يتصدقون على جدار الاماكن الافاضل من المشايخ الكرام الذين قد اجتهدوا فاخطاوا، انا دين الله اخطاوا، طب عدين الله ان هم اصابوا، لو اخطاوا تنزل مع فصل قل اخطاوا، لو اخطاوا كيف اتعرض لاعراض هؤلاء الاخيار الابرار؟ كيف اتعرض لعرض كثره العلم والعلماء؟ هم اسقاط العلم اسقاط الشريعه، واسقاط طالب العلم هو الحقيقه. قال كثير من علمائنا من السلف على حفرة من النار من ولد في أعراض أهل العلم، لذلك في أعراض أهل العلم فهو على حفرة من النار. فلذلك أن نقول يصيب أو يخطئ فهو عند الله معذور مغفور له بإذن الله، له أجر أو يدور بين أجر وبين أجر، لكن الحق حق عند الله غير متعدد بحال من الأحوال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صاف فاصل في النزاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، المقصود به العالم هنا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى 50 قسم، صح؟ أجيبون إلى قسمين، قسم أصاب وقسم أخطأ. إذا اجتهد ما صف له أجران، إذا أخطأ إذا أخطأ الحق، وما أخطأ الاجتهاد فله أجر. فإذا هذه كلام واضح جدا أن الحق غير متعدد، الحق واحد عند الله جل في علاه غير متعدد. طبعا هناك أدلة كثيرة جدا، لكن أنا الآن أوقف طلبة العلم على التفصيل العام، قد يشوش علينا أمر هم يتمسكون به، وهي حادثة من؟ حادثة بني قريظة. حادثة بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة اختلفوا إلى قسمين، اختلف الصحابة على قولين، قوم منهم قالوا: لا، إن الإنسان جاز أن نصلي إلا في بني قريظة، والله لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. وقوم قالوا: لا، إن الإنسان يعمل ذلك يقول ذلك بالحزم علينا، وهو يرضى لنا أن نصلي الصلاة بوقتها حتى لا تضيع الصلاة عن وقتها. فصلى قوم الصلاة العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بحال الاثنين ولم ينكر على ايش؟ على احدهم. فقالوا هذه دلاله على ان الحق متعدد. هذا خطا فاحش وخطا بين، وليس هكذا على ما قالوا. لا، نحن نقول معكم لم ينكر، لكن لم ينكر ايش؟ لم ينكر الفعل ولا لم ينكر الاجتهاد؟ هذا محل النزاع. لم ينكر فعل ولا لم ينكر الاجتهاد؟ لم ينكر الاجتهاد، لم ينكر الاجتهاد لكل يجتهد، يعني انت قال اذا اجتهد فاخطا فله، واذا اجتهد فاخطا فله، فهو لم ينكر الاجتهاد. لكن من قال لك انا انكر الفعل؟ لا، هو لم ينكر الاجتهاد. ولذلك نحن نقول الحق كان مع من صلى في بني قريظة، واخطا من صلى قبل بني قريظة، لانهم خالفوا ظاهر النص. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، انتهى. وهذا نص. لما رأيت رسول الله مر على موسى الأشعري ويصلي، فناداه فلم يسمع، ثم تعالى أنه كان في صلاة، قال لم تسمع قول الله جل وعلا. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى ما يحب. فلا بد أن تستجيب لنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت صلاة تخرج من الصلاة، إن دعاك تخرج من الصلاة. فهنا إذا قال سلم لا تصلي العصر إلى بني قريظة، وجب عليك أن تصلي إلى بني قريظة لظهر النص. فالحق كان مع هؤلاء، ولما لم ينكر لم ينكر على الاجتهاد، لا أنه لم ينكر على النتيجة التي وصل إليها القول الفكر الأول والفكر الثاني. ونقول الحق كان مع من صلى في بني قريظة. وعندنا هذه مسألة، حتى لو تنزلنا وقلنا للرجل بأن هذه مسألة فيها اشتباه، فيها احتمال أنه قد قرر بأن الحق هنا والحق هنا، نقول لك هذا من الخلاف الذي نقول فيه اختلاف تنوي، لأن المسألة مسألة الحق متعدد. هذا قد يكون الحق متعدد، يعني إذا قلنا حق غير متعدد أنا أقصد فيه الخلاف الذي لا يكون متنوعا، خلاف التنوع الذي يكون فيه الحق متعدد، وهو الذي يكون فيه السنة أن تفعل هذا ولا ذاك وهذا، هذا خلاف التنوع. الحق فيه متعدد، الحق أن تصلي أنه يجوز لك أن تصلي الوتر ركعة واحدة، وتصلي الوتر ثلاث ركعات، وتصلي الوتر خمس ركعات، وتصلي الوتر سبع ركعات، وتصلي الوتر تسع ركعات، وأن تصلي بهيئات مختلفة، أن تصلي الثلاث ثلاثة بتشهد واحد، ثلاثة بتشهدين سلم من الاثنتين، خمسة بتشهد واحد، سبعة لها صورتان، سبعة بتشهد واحد في السابعة، سبعة بأن تجلس في السادسة تتشهد ولا تسلم ثم تقوم تأتي السابعة وتسلم في السابعة، تسعة بأن تصلي التسعة بأن تقف لها صورة واحدة فقط، بأن تصلي إلى الثامنة وتتشهد في الثامنة ثم تقوم إلى التاسعة وتتشهد وتسلم. كل ذلك حق، حق متنوع. أقول هذا حق متنوع، تصلي الضحى ركعتين أربع ست ثمانية من آخر زمان هذا الرواية الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق متنوع، وقد جاء دليل بذلك، غير ذلك لا، لأن الله جل وعلا قال فصل الختام في الخطاب، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا نقول هذه مسألة ألمح إليها الإمام الشافعي، قال أصاب الاجتهاد ولم يصيب عين الكعبة، ولم يصيب الاتجاه الصحيح، أصاب واحد منهم فقط الاتجاه القبلة الصحيح، والآخر لا أخطأ، فالآخر الذي أخطأ له أجر والذي أصاب له أجر. هذه مسألة من أعظم المسائل التي لابد أن نبحث فيها، وإن شاء الله إذا يعني يسر الله أن نفردها بطول طويل ذلك بإذن الله. المسألة التي ألمح إليها الإمام الشافعي هو عدم خلو الزمان من مسألة عدم خلو الدهر من مجتهد في حال من الأحوال. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه أمة خلقها الله تعالى لمطلق القيادة والريادة، وأيضا لتقود الناس بأسرين، وهذه الأمة التي قادت الناس قبل ذلك ستقود بعد ذلك بإذن الله في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بالرفعة وسنة يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون الأمة خلفها ولا من خلفها. فالعلماء اتفقوا على عدم خلو الزمان من مجتهد في حال من الأحوال أثرا ونظرا. أما من ناحية الأثر فلصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال غير من الحق، والذين هم على الحق هم الذين يعلمون الحق، والذين يعلمون الحق هم العلماء، والذي يصل إلى الحق القصير هو المجتهد، لأنهم الذين يستنبطونه منه، فإذا لا يأخذ الزمان من مجتهد بحال من الأحوال. ومن الأثر أيضا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأنه أيضا قال، وهذا جاء موقوفا عن علي ليس مرفوعا، وله حكم رافع، قال لم تخلو الأرض من قائم لله بحجة. قال لم تخلو الأرض بحال من قائم لله بحجة. لكن حتى لا تبطل حجة الله جل في علاه. أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون أجرا عند الله. أولئك العلماء الذين يجتهدون أولئك هم الأقلون عددا الأعظمون أجرا عند الله جل في علاه. وقد ورد عن كثير من المتقدمين والمتأخرين بأنه لا يمكن بثمان أن يخلو من اجتهاد. ونقلوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إياكم وهذه المعضلات التي فيها التلبيس والاشتباك. إياكم وهذه المعضلات فإن كانت قام لها العلماء أو الجهابين أو كما قال رضي الله عنه قام الله لها الجهابين. قال إياكم المعضلات فإن كانت أقام الله لها الجهابين. ولذلك الحديث صحيح جدا قد استدل به الإمام ابن القيم لا يزال الله يغلط هذا الدين غلطا ينظر فيه فيه الغلط هذا هو العلماء هذا الغرض الذي يغلزه الله لنا في علاج لهذه الأمة هو العلماء لذلك أنتم على خطر عظيم لا تعرفون قدر أهل العلم وطلبة العلم ولا تعرفون قدر العلم مصيبة كبرى نجاتكم مرهون بطلبة العلم أكثر من ترتكون حول موضوعات على التصريح لا على التلميح وهذا دين أدين الله عظيم. ومن رام أن يرى حقيقة هذا الأمر أنا أكون علما نفعل ذلك لا بد من فصل الخطاب. ما دامت الأمة قد غرقت في الفتن أنتم كثيرا ما تتفون إلا حول الدعاء ومنهم طلبة العلم الذين لم يتقنوا العلم حتى هذه مصيبة. والمصيبة هذه أو تكفينا جميعا إلى الغرض إلى الانتهاء إلى أننا ننتحر الآن إلى أن الناس في أكثرين من المولى عن قوس واحدة. ولو اجبرتم حول عالم واحد لكانت النجاة للجميع للقاضي والتاني للعاصي وللبر والفاجر. لكن المسألة أن هذه الأمة لم تعرف قدر جلالتها والتفت حول الدعاء على حول العلماء. فلذلك عود صحيح إلى الكتاب حول العلماء قول ابن مسعود وهذا قول صريح ليس فيه ثمة احتمالات. قال ابن مسعود أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. كان زمان عذر زمان تركيز وتأتي زمان يكثر فيه الخطباء على راح نعيش فيه الآن ويأتي زمان على أن يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء. هذا الزمان الذي فيه نحن في مدن الكلمة الطيبة الرقراقة جميلة جدا لكن هناك شطر طغيان أوقف نفسه وألبس نفسه ثوب العالم والثوب واسع رحب عليه ظهر لأنه لا يستطيع أن يبدل. فلذلك نقول انتباه حول العلماء واجب من واجبات هذا الدين. الزمان لا يخلو من عالم اتحاد الاحوال. قال عمر اذا نزلت المعضلات اقام الله لها وجه لها اقام الله لها هؤلاء العلماء الجهبذة الذي قال ابن القيم في حديث لا يزال يرد الله لهذا الدين غرزا. قال هذا الغرز هم العلماء لما جاء هذا الرجل المصلوب وقال كيف تفعل والنبي مريم نوح طبعا عروس نوح الكائن قالوا نوح الجامع يلقبونه بنوح الجامع. قالوا ليش لقبوه بالجامع؟ قالوا جمع كل شيء الا الصدق يعني كل شيء جمعوا الا الصدق. وكان يقول له قال له كيف تفعلون في الف الف حديث قد وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم او الف حديث وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعيش لها الجهبذة كلها الجهابذة قوم خلقهم الله له لدينه فقط كما قيل في الشيخ السبتمية. قال هذا رجل خلق الله له خلق الله له لا يعرف شيئا إلا بدين الله الذي فعله. لذلك الله خلق الله ذكر والآن شافعي مالك أحمد أبو حنيفة ما زال الناس يذهبون بذكر هؤلاء العلماء البراء الأخيار الأخيار البراء الذين قد زرعهم الله في هذه الأمة لنجاة هذه الأمة. إذا لا يخلو الزمان في حال الأحوال من مجتهد. هذا من الأثر من النظر. قالوا لأنه لو خلى الزمان من مجتهد لاجتمعت الأمة على باطل. لو خلى الزمان من مجتهد لاجتمعت الأمة على باطل وحاشا هذه الأمة أن تجتمع على باطل. لأن حديث ابن مسعود موقوف وجاء مرفوع عن اسم صحيح لا تجتمع أمتي على ضلال لا تجتمع هذه الأمة على ضلال. قالوا من النظر بأنه لو خلى الزمان من مجتهد لا إذا تجتمع الأمة على مر. ومن النظر أيضا قالوا لو خلت الزمان من مجتهد فكيف تقام الحجة على الناس؟ وقد قال الله جل في علاه أن كانوا موجودين معذبين حتى نبعث رسولا. نبعث رسولا ليس مسألة منوطة بشخص الرسول بل بالرسالة بالرسالة إما الرسول أو الوكيل عنه. فرسول أنا هم الذين يبلغون عن الرسل بقول الرسالة بلغوا عني ولا آية قدر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأتها كما سمعها رب حامد فقه ليس المطيب رب حامد فقه إلى من هو أفقى من الغرض. المقصود إذا هذه المسألة العظيمة مسألة خلو الزمان من مشكلة. طبعا مسألة أخرى وبعد ذلك نقف عند هذا الباب باب الاجتهاد لنصل الى باب اخر وهو باب الاستحسان الذي تكلم عنه الشافعي، ثم باب العلم ونختم الرساله بحكم هذا الفعل. هذه الرساله هذه مساله يعني هذا ام باب الاصول، فلا بد الاخوه تسترجع الاشرطه السابقه لان فيها ما فيها من النفع ان شاء الله. نسال الله ان ينفعنا واياكم ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويجعلنا ممن يتعلم يتعبد رجل ذلك بين الناس. المساله الاخيره امور لا اجتهاد فيها، أمور لا يصح فيها الاجتهاد، من دخل فيها غاصت وضاع وتاه وتخبط في الحيرة، لا يمكن الاجتهاد في هذه الأمور. هذه الأمور من اجتهد فيها فقد تمطع وقد قال المرسل هلك المتمطعون. الأمور التي لا اجتهاد فيها الأمور العقدية، أولا أصول الدخول العقدية لا اجتهاد فيها بحد الأحوال، أمور الاعتقاد لا اجتهاد فيها، أمور الاعتقاد لا اجتهاد فيها. قد رد علي بعض الإخوة أنا ما أدري ومن أخذ مني الجزئية الخطبة لعلة معينة وضعف رد أخ قال هذا كلام اللي هنا، قلت لا يعني إذا خطأنا من اجتهد فلا نتعرض لعرضه ونرتقي فنتسفل بأن نتجرع على عرض الأماجد. فقال كلام جميل لكن لا اجتهاد في الاعتقاد. طبعا انا لا ارد ان انا جاهل في مساله النت هذه، لكن انا قلت لو كان طالبا العلم طالما قال هذا الكلام ليس هو اتى نعلمه بان نقول نعم والله حق وتحتاج الى تبيين. لا اجتهاد في الاعتقاد، لا اجتهاد في الاعتقاد الامور المنضبطه، ولكن هناك اجتهاد في امور هذه الامور هي فرع عن الاعتقاد، او قل هي بمثابه الصور عن التخصيص، يعني مثابه التطبيق للتخصيص. لا اجتهاد في الاعتقاد، هذه كلمه صحيحه. لا اجتهاد في الاعتقاد بالإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب والإيمان بكل الرسل والإيمان بالغيوب التي ذكرها الله لك في علاج المغيبات. كل هذه الاعتقادات يقولون الغيب يقولون الصدر وما صنم الفخور، فكل هذه لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال. بل يعني هذا الأصل، بل نقول قد يكون الاجتهاد في الصور التطبيقية مع عدم الاجتهاد في التفصيل. كأن نقول حتى يفهم الإخوة هذا الكلام، لأنه حتى لا تقول الآن الآن ترى مسألة الدخول والخروج دي مسألة يعني تمثل الاعتقاد، مسألة الربوبية، مسألة الحكم إلا لله، فكيف الاجتهاد في هذا الباب؟ الاجتهاد هنا لا اجتهاد في الاعتقاد، يبقى ضلال مبين أن شاهد في هذا الكتاب، هذا قطع مبين، لأنه يقول من قال لك أن هذه السورة قد وصل فيها الدليل النصي أنها تدخل فيها ولا تدخل فيها؟ فالاجتهاد في هذه السورة هي من الأبواب التي صح من الاجتهاد أم لا؟ يعني السورة تنطبق ولا لا تنطبق؟ وأيضا هل هذه مسألة من باب الفروع ولا هي من باب الأصول ولا هي من باب التطبيق للتفصيل؟ هذه المسألة التي يبحث عنها العالم حتى يقول يصح الاجتهاد ولا يصح الاجتهاد؟ لا اجتهاد في وجود الله، لا اجتهاد في مسائل كما قلت أمام وجود الملائكة، إمام الجنة والنار، لا اجتهاد في هذه المسائل، لكن الاجتهاد قد جاء في أبواب من أبواب الاعتقاد وهي من مسألة الفرع للأصل. أبواب تطبيقية مع الاتفاق بالتفصيل، قد اتفق أهل السنة والجماعة تفصيلا على أن كل صفة قد اتصف الله بها أو ذكر صفة من الله لنفي علاه بالإيمان بها وتمريرها، يعني الإيمان بها ومعلمة ومعلومية المعنى وتمرير الكيفية مع إثبات الكيفية، فنقول هذا التفصيل العام. لكن تأتي في بعض الصور يقولون هل تنطبق عليها ينطبق عليها هذا التفصيل أم لا؟ بعض الصور هل هذه صفة أم لا؟ كما اختلف شيخ الإسلام تبيع مع بعض السلف في مسألة قول الله جل في علاه، فأينما تولوا فثم وجه الله وأضاف الوجه لله، وإضافة الصفة هذه إضافة صفة إضافة المعاني إضافة صفة إيش؟ للموصوف. يبقى الآية هنا آية آية صفات، لأنه ذكر فيها تصريحا الوجه وأضافوا إلى الله جل وعلا هذا دلالة على الصفة. ابن تيمية يقول لا ليس كالي آية من آية الصفات، هل ده اجتهاد في مسألة الاعتقاد؟ وده اجتهاد في فرع تطبيقي على تصريح تفهمين التقسيم العام، كل معنى يضاف إلى الله فهو صفة الصفات، ده التقسيم العام. كل أهل السنة جماعة يتفقون على هذا، كل معنى يضاف إلى الله فهو صفة من الصفات، مفهوم؟ هناك معاني قد أضيفت إلى الله، العلماء هنا اختلفوا اجتهادا هل هي صفة أم لا؟ مع اتفاقهم في ايش؟ في الأمر في التفصيل العام اختلفوا، ولما اختلفوا؟ هل اجتهاد؟ نقول نعم اجتهدوا، هل الصورة تنطبق هنا ولا تنطبق؟ بمعنى أنه قد يكون السياق والسباق واللحاق في الآيات أو الأحاديث يكون قد يكون هذا الأمر له معنى غير المعنى الظاهر، ويلجئني السياق إلى التفسير بمعنى آخر. إذا قال الله تعالى خلف نفس المعنى فتم وجه الله، وإنما تولى تتم وجه الله، هنا وجه معنى ما معنى صحيح أضيف إلى الله فهو صفة على التفسير العام صحيح ولا لا؟ نأتي بقى نرى سبب النزول، إيه سبب النزول؟ كما قال ابن عمر كانوا في سفرة، فكانوا في سفرة بينهم يسافرون قبلة، يشتهد هذا فيأخذ يمينا، يشتهد الآخر فيأخذ يسارا، فقال الله تعالى في علاه تسلية لهم ومبينا لهم كل ما فعلتم من صلاة فهي صحيح، فقال فأينما تولوا فثم وجه الله. أقول الآية فأينما تولوا عند الصلاة والتكبير فثم وجه الله، هنا وجه الله وجه وأبيس يبقى صفر ذكر الوجه صح ولا لا؟ طيب العلماء يقولون ننظر في السياق والسباق، سياق الآيات جاء ليش؟ في الصلاة دي بالصبر كما قال النووي، سياق الآيات من أول الآيات من أخر الآيات في الكلام على الصلاة فين؟ بالصبر. وابن عمر قال لك سبب النزول أيضا أنهم كانوا يشهدون يمينا يسارا فأنزل الله تعالى فإنما تولوا فثبت ثم وجه الله. فابن عمر قال يبقى إذا المراد من الآية الآن وجه الله يعني جهة الله جهة القبلة، يعني مهما توجهت يمينا فأنت بقبلة، ولذلك في الحديث في المشرق والمغرب قبلة، بل المشرق والمغرب قبلة، توجهت يمينا فأنت إلى قبلة، توجهت أماما فأنت إلى قبلة، توجهت يسارا فأنت إلى قبلة. فقال ابن تيمية معنى الآية فتم وجه الله يعني فتم جهة الله لا الوجه، فليست هذه من آيات الصفات مفهوم؟ يبقى الرجل أول هو الآية، لكن أول بسبب إيش؟ السياق، السياق على إصراف السفر، السياق والسياق واللحاق الجار إلى ذلك، فهذا الشهادة هو منه والآية صح ولا لا؟ والجمهور السلف يقولون فتم وجه الله يعني الوجه، هذه صفة الله صفة صفة الوجه وأثبتوها لله الذي ولد. فهل نقول له لا أنت ابتدعت يا ابن تيمية؟ ليش هذا في الاعتقاد؟ خطأ بين أنت الذي ابتدعت عندما ترد على مثل ابن تيمية، ليش؟ لأن الرجل الآن عنده المسوغ إلى هذا الفهم، وهو في التفصيل متفق معه ومتفق مع أهل السنة والجماعة كل معنى وديب الله فهو أجب الصفة الموصوف، لكن قال ليش هذا المعنى الذي ترمو إليه؟ ليس هذا المعنى الذي ترمي إليه، لأن المعنى هنا الجهة لا الوجه، هذا نوع اجتهاد هنا وفي الاعتقاد. نظير ذلك بالنظير إن شاء الله يتضح، نظير ذلك قال الله لنا في علاه أنا مع عبد ما ذكرني وتحرك في شفتان وأنا عند ظن عبد بي، وإن تقرب إلي شبرا تقربتني ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربتني باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. السلف يقولون الهرولة صفة من صفات الله، عندما يقول لا ليس صفة الهرولة هذه ليس صفة، هذه معناها سرعة إجابة الداعي، سرعة إعطاء الثواب وجزيل الثواب ولم تكن صفة، وقال ليس صفة اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ اجتهاد. هذا اجتهاد في إيش بقى؟ في التصديق ولا في التطبيق؟ ثم بقى ضعيف، يبقى قد يجتهد المرء في العقيده لكن ايش؟ تطبيقا لا تقصيرا، لان في التقصير اذهب الى قبر ابن تيميه وساله اذا اجابك يبقى الحمد لله يبقى انت من المتصوف والمبتدع. طيب وان لم يجب لك فاعلم اني اجيبك الان بما قال ابن تيميه، اصلا لو سالته وقلت له كل معنى الرب من الله ماذا يكون؟ صفه النزول وكتبه طفيحه بذلك، فإن أضيفت الأهروال لله فهي صفة من صفاته، لكن هو قال قف السياق والسباق واللحاق إيش من المفسرات، والله يأمرني أن أجتهد لفهم معناه للمعنى الذي يريده. لذلك كان الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، فأنا ببحث عن مراد رسول الله، فلنبحث عن مراد الله هنا، المراد أن الله يسارع لك في الإجابة، لذلك قال إن الله لا يمل حتى تمل. وجمهور السلف يرون أن الهرولة صفة من صفات إيش؟ من صفة الله أنا أقول ذلك يا أخوان صفة من صفة الله معنى مضيف هو صفة. قال ابن ماجه السياق قلنا له الآن اختلافك معنى واجتهادك خير والمسور لأن هذا ليس بالتفصيل هذا بإيش ما خرجنا الآن عن قول السلام بأنه لا اجتهاد في الاعتقاد إلا في مكان التفصيل أوضح من ذلك. دخل أبو عائشة من أبو عائشة شيخ أحمد شاكر صح؟ من أبو عائشة أبو عائشة دخل على عائشة يبقى من أبو عائشة روى أبو عائشة هو مسروق من أجل التبعيد من أجل من أروع عن المسعود دخل المسروق وكانت أضرار بضاعة حرمه المهم أنه أبو عائشة دخل فقال أما سمعت يقولون بأن محمد رأى رب بأم عين فقالت قد قف شعر مما تقول أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب أو قال فقد اختار على ذلك أو قال فقد أعظم على الله سبحانه ذكرت من الثلاث حتى لا نضيع في الوقت ذكرت من الثلاث من حدثك بأن محمد قد رأى ربه فقد أعظم على الله سبحانه عائشة تنفي رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لرب بعينه البصيرة وجمهور الصحابة ينفي ذلك وابن عباس نقل عنه وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر بأنه قال قد رأى محمد الرب خلافة الخلاف أجيبه بذلك خلافة الخلاف طب تعال ننظر بقى في الخلاف هذا اختلاف الاعتقاد في التقسيم أم في التطبيق جميع الصحابة يتفقون على أن الله يرى يبقى تفصيله والتفصيل هذه وأنه لا يرى في الدنيا باتفاق اتفق على ذلك فكانت الصورة المطبقة هنا هل محمد يخرج استثناء أو لا يخرج استثناء فكان يبقى إذن الاتفاق العام لا يرى هو يرى يرى في الأخير ويرى في الدنيا لكن التطبيق هنا هل الاستثناء واقع أم لا هل يخرج محمد صلى الله عليه وسلم من هذا التقعيد العام أو لا يخرج ابن عباس قال رأى ربه بعين البصيرة مرتين وكان الأصح عند عباس أنه قال رأوه بعين بعين قلبه وهذا اتفاق أنه رأوه رأيت ربي في أحد صور في المنام لكن هذا خلافه الآن وهذا خلاف ليس وهو اجتهاد لكن ليس اجتهادا بالتفصيل هذا اجتهاد في ايش؟ بالتفصيل لماذا الاجتهاد لا يصح فيه شيء الاعتبار من الأبواب أيضا الأخرى التي لا يصح فيها الاجتهاد الأبواب التي حدها الشرع قدرا كجلد الزاني البكر لا جلد وكجلد القاذف ثمانية وكالرجل للموت من الحد هذا بالتحديد وكالكفارات فصيام ثلاثة أيام يصح عن النزاع ذلك كل هذا لا يصح فيه الاجتهاد ما جاء النص فيه بالتحديد من الشرع فلا حد إنما حده الشرع أيضا من الأمور التي لا يصح فيها الاجتهاد الأمور التي نقول فيها من المعلوم من الدين بالضرورة لا يصح فيها الاجتهاد لا يصح الرجل يأتي ويقول أنا أراك من من من من الزاهدين المتبتلين أسقطنا قد أسقط الله عما فعل ذلك عندما وصل اليقين أسقطنا عنه ثلاث صلوات الحمد لله أنه أسقط ثلاث صلوات فقط إنما البقية يقول إذا بلغ اليقين فلا إيش فلا تكليف سقط التكليف الحمد لله صح والله سقط التكليف ليش ومجنون نعم سقط عنه التكليف لأنه مجنون من المجانين الله جل في علاه أمر نبيه بالعبادة إلى أن يموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ففطر الرسول باليقين عندما قال على عثمان المزعود قال أما هذا فقد أتاه اليقين عندما مات يبقى اليقين هو معنى مين؟ المهو وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتخلوك بالساجدين أما هؤلاء يقولون إذا بلغ مرتبة اليقين فقد أصبت عنه التكاليف حتى من بني جلدتهم ينكر عليه ذلك عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يعني قال رأيت ربي في المنام، فقال يا عبد القادر إنك بلغت مبلغا قد أسقطت عنك التكاليف. فقال عبد القادر اخسع عدو الله. فقالوا كيف علمت أنه شيطان؟ قال جاءني فقال لي أسقطت عنك التكاليف ولم يسقط عن النبي، فأرفع درجة أنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه شيطان. فغرض المقصود أن عقدي بالضرورة لا يمكن الاجتهاد فيه، خمسة رجل ومدين كما قال المسلم التكاتب المقدرة لا يمكن الاجتهاد فيه. يعني الاجتهاد هنا فيما يدخل في التجارات وغير التجارات غير مخصوص فيه هو الكلام عليه، لأن هذا المقصود في مسألة الحج لأنها أمر معلوم بالدين بالضرورة فلا اجتهاد في ذلك. بعض الأمثلة التي ضربها الإمام الشافعي في ذلك ضرب أمثلة كثيرة منها اتجاه القبلة وتكلمنا عنه، وضرب أيضا في ذلك من هذه الأمثلة التي فيها الاجتهاد وقد أمر الله بالاجتهاد مسألة قتل الصيد في الحرم. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. قال يحكم به اجتهادا، لذلك اجتهد عمر وأخذ رأس اجتهاد عمر، كان رأس الأمر في اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولو يعني جعلوا الضبع فيه كمشة، الضبع حلال الأكل عشان تعلموا كثير من الإخوة لا يعلم ذلك، الضبع وإن كان له نفس فهو حلال الأكل، لأن أن حديث جابر في السنن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضبع إيش؟ صيدا وجعل فيه كمشة. ومش هذا أيضا وصل إلى الحديث أنه جعل فيه كمشة، وأيضا جعل في الأرض عنده، وأيضا جعلوا في الربوع جفرة. الغرض المقصود بأنه بالاجتهاد الحق النظير بالنظير، النظير بالنظير، والطائر الأقرب شبها قد ألحقوه. قالوا هذا من باب الاجتهاد، هذا من باب الاجتهاد. ثم ضرب مثلا أخيرا تكلم عنه هو، قال وباب الاجتهاد لتحديد المرأة وعدم تحديد. الله تعالى قال التشهيد شاهدان من إلهكم، قال ممن ترضون من الشهداء والرضيع ولم نرضى به أن يكون عدلا، جاء بس من أبناء كتبين، فلا بد من العدالة في الشهود. قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح الولي وشاهدين عدل، وإن كان للتفريط كلام لكن الحق حسن بعض التخيرين هو حسن، فلا بد من العدالة في الشهود. فإذا وقف أمام القاضي شاهد فلا بد أن يختبر ويختبر عدله حتى يقبل شهادة. هذا مسألة الإشهاد، هذه مسألة اجتهاد. لكن أنا شافعي قال والعدالة تعرف بالغالب، لأنه قال كلاما من ذهب في الرسالة، قال لأنه ما من أحد يتعرى عن إيش؟ عن الذنوب، ما من أحد، كل منا يعرف نفسه كيف عصى أمام ربه وقد هتك ما ستر ما بينه وبين الله، كل منا يعرف ذلك. الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. والنبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول قولا فصلا في هذا الباب، يقول ما من أحد إلا قد هم بخطيئة أو أخطأ، ما من أحد على العموم، على العموم قال ما من أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فقال الشافعي والعدالة تعرف بالاجتهاد غلبة الظن على غالب الأمر، لأنه لا يتعرى أحد عن الذنوب. لا سيما الإمام سعيد المسيب هو الذي قال قولا فصلا في هذا الباب، وهذا سعيد عن الجرح والتعديل، قال قولا فصلا في هذا الباب عندما قال ما من عالي من شريف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. قال الإمام الذهبي نعم والله، فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خالص، لم يحمل. فتعديل المرء على الغالب، لأنك لا يمكن أن تجد امرأة سار على أرض ملكة لا يعطي أو لا يتعدى، لا غالب حالي المحافظة على الصلاة، المحافظة على قراءة القرآن، الإحسان إلى الغريب، لكن قد يعصي، قد تغلبه شهوته، قد يتخلف مرة، قد يتعدى حدوده، وارد على كل الناس حتى على العلماء حتى على الأنبياء وارد الخطأ، وعصى آدم ربه فغفر. فالراجح عند جميع أهل العلم أن المعصية واردة على الأنبياء، لكن هذه المعصية الصغيرة وضابط صغيرة أيضا لا يعلم حقرات الصغائر. فقال وهذا محل اجتهاد، فإذا اجتهد القاضي فغلب على ظني تعديل هذا الراوي أو هذا الرجل الشاهد، ثم جاء قاضي بعده فاختبره فظهر له فتقه ففتقه ولم يعدله، يبقى الأول أخذ باجتهاد والآخر أخذ باجتهاد، والاثنان مأجوران، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا نختم باب الاجتهاد، ونقول انتهينا من هذا الباب.